فجر تفتق معلنا نور الصباح، وبه استنارت للدنا بنت النجاح. صفحات سنتنا قرأنا فارتوات أرواحنا وانساب للدرب الفلاح. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمن دواعي الخير والسرور على القلب أن يجتمع المرء مع إخوانه المؤمنين يتعزز بهم وكذلك يستذكر بهم ويتقوى بهم على الخير والإيمان. ففي مثل هذه المجالس المباركة و لا سيما المجلس هذا نسأل الله عز وجل أن يعمره بالخير وطاعة الرحمن، وأن يجزي صاحب هذا المجلس الخير العظيم والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فإنها مجالس الخير وهي المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الوقت الذي نجلسه الآن بعد أن قضينا فريضة من فرائض الله عز وجل وهي صلاة الفجر وهي زبدة الصلوات، وقد خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر بإجماع المفسرين هي صلاة الفجر، وسماها الله سبحانه وتعالى يعني قرآنا لأن القراءة تطول فيها، وكذلك أنها مشهودة من الله سبحانه وتعالى وكذلك من ملائكته، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وجاء أنهم يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وإنهما لأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هاتين الصلاتين في وقت راحة وفي وقت نوم. فالمؤمن يغالب هذا ويجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. فأما المنافق وغيره فإنهم يؤثرون الدعاء ويؤثرون الراحة. كذلك أن هذا الوقت من الأوقات التي دعا فيها النبي، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بالخير، قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكذلك جاء من خبره عليه الصلاة والسلام أنه قال بورك لأمتي في بكورها. وهذا الوقت وقت فاضل، وهو وقت يعني بداية الأعمال، وما حصل ما حصل من يعني تضييع الأوقات ونزع البركة منها عندما فرط المسلمون أو أكثر المسلمين في هذا الوقت المبارك الذي يعني خصه الله عز وجل بمزيد من العناية ومزيد من يعني من الفضائل المترتبة عليه. كذلك لا بد أن نعلم أن المسلم في يومه وليلته له وظائف عظيمة، يعني مما يزيد علاقته بالله عز وجل ويقوي إيمانه ويزيد إيمانه إيمانا، وكذلك يكثر حسناته ويكفر سيئاته ويرفع درجاته ويكون عند الله عز وجل في مرتبة الصلاح. وهذا ما يعني ما هو يعني أقل أمر يحصله المرء، وإلا فإن المرء تتطلع نفسه الحريص على أمر دينه تتطلع نفسه إلى أن ينال مرتبة الصديقية. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وكذلك لينظر أن هذا العمر الذي جعله الله عز وجل له لا بد أن يملأه في خير وطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه السورة تسمى سورة التوديع، وذلك أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: نعيت إلي نفسي إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه الكلمتين إنما هي خاتمة الأعمال وخاتمة الأعمار، أن يكثر المرء من الاستغفار والتوبة إلى الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك في ركوع، ويقول ذلك في سجوده، ويقول ذلك في مسجده في مجلسه، وكذلك في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله وأتوب إليه، يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فوظائف المسلم اليومية كثيرة جدا، نقتصر منها ما يحيا به القلب بإذن الله تعالى. أولا أنه يفتتح هذا اليوم أو مجموع صلاته في يومه وليلته كم ركعة؟ لا، يوم كله فرائض كم ركعة؟ 17 أو 17 ركعة، يعني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها 17 ركعة، وإذا زاد عليها 12 ركعة وهذه السنن الرواتب كم صاروا؟ 29 ركعة. وإذا انضاف إليها يعني من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 ركعة في قيامه الليل مع وتره، هذه كم؟ هذه 30 ركعة، وغير ذلك من السنن والرواتب والنوافل التي يؤديها المسلم التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها، إنما هي تصل إلى 41 ركعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر فليستكثر، لأن هذه الصلاة تعمق الصلة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وبها انشراح الصدر، وكذلك راحة البال وقرة العين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وذلك أنه وكذلك كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي تعد من الوظائف اليومية أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء هي الحصن الحصين، وهي السد المنيع من وقوع الآفات والشرور على العبد. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في أذكار صباحة وأذكار مساء، أقلها أن يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كم مرة؟ 7 مرات. كذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كم مرة؟ 3 مرات. يقول: من قالهن لم يضره شيء حتى يصبح إذا قالها في المساء، وحتى يمسي إذا قالها في الصباح، وهذا أجر عظيم. وغير ذلك من الأذكار التي يعني يذكرها والأوراد التي يقولها في صباحه ومساء. كذلك من الوظائف اليومية أن يكون لك قسطا عظيما وحظا وافرا من قراءتك لكتاب الله عز وجل. بعض الناس يظن أن قراءة القرآن إنما هي في وقت فراغه وعدم انشغاله، فهذا لا شك أنه يعني أمر لا يستحسن، بل يكون قراءتك للقرآن من الأشياء المهمة في حياتك في يومك وليلتك، حتى لو أنك تقرأ يعني صفحة من كتاب الله عز وجل خير لك من أن تترك القراءة، فيكون لك وردا بمعنى أقل يعني أمر أو يعني أقصى يعني أياما تقرأ فيها القرآن وتختم فيها القرآن 40 ليلة أو 40 يوما، وإلا فإن الإنسان باستطاعته وبمقدرته أن يختم القرآن كل شهر، وبعضهم من يختمه يعني دون ذلك، وبعضهم من يختمه كل أسبوع، ولا يقتصر قراءة القرآن في مواسم الخير في رمضان مثلا، وإن كان الأمر مطالبا به ويحث عليه في الاستكثار من قراءة القرآن في رمضان، إلا أنه لا يتركه أبدا في يومه وليلته في سائر سنته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ آية في كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن كم آية؟ من يعرف كم آية؟ 6 و6 وبينهم 23، كم يعني؟ 6000. أيوة. 6006. 6 و6 بينهم 23. أنت تذكر هذين الرقمين 6 و23 يرمز إلى ماذا؟ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بعث إلى أن توفي. كم سنة؟ 23. منذ أن بعث إلى أن توفي 23 سنة، فهذه 6236 آية، وكل آية مما يعني مما قصر من الآيات ومما طال منها مليئة بالحسنات العظام الكثيرة، حتى إنهم قالوا أن من يقرأ ختمة واحدة فكأنما يعني فقد حصل على أكثر من 1000 حسنة، هذا لا شك أجر عظيم. نختم بالأمر المهم الذي يعني يغفل عنه كثير من الناس، وهي الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: أحسنت، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا مدح للمنفق وذم للممسك، ولذلك بعض الناس لا يتصور من الصدقة إلا دينارا يدفعه أو 100 فلس يدفعها، لا، فإن الصدقة أوسع من ذلك وأعظم من ذلك. وقد قال النبي وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فلو تصدق بشطر ونصف تمرة فإنها تعد عند الله عز وجل صدقة عظيمة ينميها الله عز وجل ويعظمها إذا انضاف إليها الإخلاص والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فالمؤمن إخواني في هذه الحياة وخاصة في هذه الأزمان المتأخرة نعيش فتنا مضلة وشرورا عظيمة، ينبغي للمرء أن ينتبه لنفسه وأن يعتصم بكتاب الله عز وجل وأن يقرأ القرآن وأن يتدبر معانيه وأن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه وسير الصالحين من بعدهم. حتى الصالحون يعني في أيامنا هذه وفي عصورنا هذه ممن ضربوا أروع الأمثلة في الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة. فالمقصود أن يكون وقتك بين ذكر وفكر، وأن تكون حياتك بين صبر وشكر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة، وشكر الله عز وجل، ويتمثل ذلك بالأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.